أهلا بكم أحبائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم مشرفينا عشان نرنم، مش بس لأن اسم برنامجنا هنرنم، لأن كمان إحنا هنقعد عشان نرنم. وأقدر أقول وأنا فرحان بوجود حضراتكم معانا ووجودنا إحنا جوه التلفزيون وإنتوا بره التلفزيون، ده يفرح قلوبنا كتير ويخلينا في شركة مع بعض. يمكن حتى مش قادرين نشوفكم، لكن احنا فرحانين انكم معانا. برنامجنا اسمه هنرنم، لان ده الحل الجميل والجليل اللي نقدر نقدم بيه لربنا النهاردة. يعني اسميها ايه؟ رائحة بخور في انفه. ما بقاش مبالغ لو قلت لحضراتكم انه الترنيم ده امر جميل جدا للرب ولينا. ايه ده كمان للرب؟ ايوه، داود بيقول يلذ له نشيدي، داود النبي العظيم بيقول كده، يلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. عشان كده هو بيفرح وإحنا كمان بنفرح. برضو مرة تاني بشكر الله لأجلكم وبشكر الله لأجل البرنامج، وعايز أرحب النهاردة، مش هقول ضيوفي لكن شركاء الخدمة معايا، أشرف على الدرامز ورفيق على الكيبورد. أنا بشكر الله لأجلهم، شركاء خدمة قدام، وبشكر الله لأن احنا بنتجمع دايما في خدمته بالأفراح. أما بعد، النهاردة بسيطة جدا، والأسئلة ابتدت تبان من على الفيسبوك إنه في ناس مش مبسوطة قوي من الكلام ده، بس أنا يعني طبعا الكلام كله هيبقى كلام بسيط جدا جدا ومفهوش أي نوع من أنواع الشططان في أي اتجاه متطرف، لأن دي مش سكتي. هل القيامة عيد؟ سؤال، هل القيامة عيد؟ هل موضوع العيد بتاع كل سنة إن احنا نفرح وننبسط ونلبس هدوم وناكل أكل ونتجمع، يعني لأن ده العيد في نظر الناس، هو ده العيد، والناس يقولوا لبعض كل سنة وانت طيب، يعني نعمل كده تاني كمان ونتجمع تاني السنة الجاية. أنا النهاردة جاي أطرح سؤال على حضراتكم، القيامة، قيامة ربنا يسوع المسيح من الأموات، اللي ناس كتير ربما يعني عارفة الموضوع كويس، ويمكن ده في ناس سامحوني في اللي هتسمعوه بيحلفوا إن المسيح حي، لكن هم إحساسهم بالقيامة دي إيه؟ مش هجاوب، لكن انا هسيب حضراتكم تجاوبوا، وهسيب حضراتكم كمان تفكروا في الموضوع، وهنتكلم وهنحكي. هنعمل حاجتين صغيرين النهاردة، هنخلي كل التليفونات بعد الفاصل. انا عارف ان في منكم ناس زعلانين، وفي ناس اتصلوا بيا وقالوا لي الاتصالات قصيرة وبنقعد على التليفون بالنص ساعة والحاجات الغريبة دي. طبعا ما فيش حد قصده انه يضايق حد، ده حاجة لازم نحطها في اعتباراتنا. واحنا لما بنيجي نستقبل اتصالات بنستقبل جوه موضوعنا. انا نفسي قوي نخلي بالنا من الحكايه دي. طبعا ترحيبكم بينا والكلام ده والمحبه اللي بتقدموها جميله وبتفرحنا، لكن احنا عايزين الاتصالات تبقى جوه الموضوع، جوه موضوعنا، لان احنا هنتكلم في موضوع وهنرنم عنه ترانيم. عندك مشاركه او مداخله تقولها جوه الموضوع ده احنا بنرحب بيك. لو عايز تتكلم تكلمني او تكلم حد من اخوتي المرنمين اللي بيقدموا نفس البرنامج مره كل اسبوع، سيب تليفونك في الكنترول، وانا على الاقل انا اوعدك اني اتصل بيك. لكن هنا نتكلم عشان موضوع الحلقه، نرجع لموضوعنا عشان نرنم ونقول فعلا هنرنم في موضوع القيامه. نبتدي بترنيمه بتتكلم عن محبته. اول ترنيمه بتقول كده: يا عجيبا في محبته العظيمه يا مسيحي، قد حملت الإثم عن نفسي الأثيمة تفدي روحي. يا عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا، أو خلينا نسميها أبو الأبدية رئيس السلام. في عدد الترنيمة دي اخترت عشانه الترنيمة دي، بتقول له: يا قويا قد غلبت القبر والموت حين قمت، بل سحقت الصل، ده يعني التعبان يقصد بيه كده، أو الحية، سحقت الصل والأعداء أشهرت وانتصرت. يا عجيبا، آخر عدد جميل قوي، بيقول له: يا حبيبي حبك يحلو لروحي، أنا فرحان بيك، أنا بحبك وبحبك وبحب جدا إني أرنم لك، فهو نوري وسروري، حبك ليا أعظم ما يفرح حياتي. يلا رنم سوا، ترنيمة معروفة وسهلة، عايزين نرنم كلنا. ودلوقتي هنرنم، انتوا من برا التلفزيون واحنا جوا التلفزيون، يلا نرنم. يا عجيبا في محبته العظيمة يا مسيحي، يا مسيحي قد حملت الإثم عن نفسي أثيما تفدي روحي، تفدي روحي. يا عجيبا مشيرا إلها قديرا، يا أبا أبديا، يا رئيس السلام، يا يسوع يا قويا قد غلبت القبر والموت حين قمت، بل سحقت الصلة والأعداء أشهرت وانتصرت. يا عجيبا مشيرا يا أبا أبديا، يا رئيس السلام، يا يسوع، يا حبيبي حبك يحلو لروحي، فهو نوري، بل شفاء ودواء وسروري. يا عجيبا مشيرا إلها قديرا، يا أبا أبديا، يا رئيس السلام، يا يسوع. يا قويا قد غلبت الموتى والقبر والموت حين قمت. ابتدي الكلام معكم بآية جميلة أنا أحب أنها تيجي على التكست، عارف يقولها بولس الرسول وهو بيقول كده: لأعرفه. أنت لسه هتعرفه؟ يقول: لا، أنا عرفته صحيح وتعرفت بيه وعليه، مش مجرد معرفة الولادة في بيت مسيحي. لأن القصة دي قصة مهمة جدا، ومعلش استحملوا كلامي لأني بقوله من قلب محب. كون إن احنا اتولدنا في بيوت مسيحية ده لا يعني أبدا إن احنا فاهمين يعني إيه عظمة المسيح اللي احنا ليه، وعظمة اللي عمله المسيح في حياتنا. لمجرد ان احنا طلعنا في سكة ما اخترناهاش ومشينا فيها، ده ما يديكش ابدا عظمة حياة المسيح. بولس الرسول ما اتولدش في بيت مسيحي، واليوم اللي اتعرف على الرب فيه شاف أمور مجيدة جدا في حياته لما هيتبع المسيح، لدرجة أنه قال طب ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ولما عرفه ومشي معاه ومشي في سكته وابتدى يجاهر بعظمة المسيح اللي هو ليه، جه في الجزء ده بتاع فيليبي 3 يتكلم عنه. لأ، مجرد معرفته ده مش كل حاجة، لسه عايز أعرفه أكتر. ويبتدي في قصة معرفته بحاجة اسمها قوة قيامته. نخلي بالنا بقى، مش بيتكلم عن قيامته القوية، فرق كبير. مش بيقول لأعرفه وقيامته القوية، لا خالص، بيقول لأعرفه وقوة قيامته. بيتكلم عن نوع معين من القوة، مش ضعف، مش نوم، مش كيفما اتفق، مش اهو ماشي الحال، مش سنة بتزق اللي قبلها واللي وراها بتيجي. الموضوع مش كده. قيامة ده مش مجرد عيد، القيامة ده وقوف، نهضة، علو، انتفاضة، ثورة. لكن النهاردة انا عايز احكي لكم عن قيامة في حياة الانسان المسيحي. يعني ايه؟ يعني مش كل اللي بيعمله في كل يوم بيستسلم بيه ان هو خلاص اهو ماشي الحال، هنعمل ايه؟ لكن في نوع من القيامة النهاردة هحكي لكم عنه. نوع من القيامة يخلي الواحد ينتفض عن كل حاجة مزعلة الرب. اوعى تفتكر انه الايام لما بتعدي والرب بيرضى بيها، بيرضى يعيشنا فيها، وكون ان هو معيشنا ده مش معناه انه راضي عن كل حاجة بنعملها. عايز تسألني عن القيامة؟ اقولك في نوع من القيامة اسمه القيامة العظيمة. قيامة زي ما اتكتب كده، بيقول له استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات. مش باين من الاموات من كتر ما انت نايم وسطهم. استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيئك المسيح، أو فيضيء لك المسيح. النهاردة تعال نفتكر القيامة مش عيد، تعال نفتكر القيامة فعل بعظمة الإله اللي احنا ليه، لأعرفه وقوة قيامته وشاركة ألامه متشبها بموته. عايز أحكي لك على حاجة تانية سريعة وبعديها هرنم تاني. قوة القيامة دي تخلي لو واحد عنده حياة لازم يقوم. أصله يعني الآية في بتاعت كورنثوس الثانية بتقول كده، هو على الرب يسوع المسيح مات من أجل الجميع كي يعيش الأحياء، الناس اللي خدوا حياة، مش الناس اللي عندهم عينين وودان ولسان، لا، الأحياء دول الذين مات لأجلهم وقام. الأحياء دول اللي أقامهم الرب يسوع بقيامته. وأنا النهاردة أشجعك أن تكون مثل هذه القيامة في حياتك. وقف على رجليك، ارفع راسك النهاردة، انتفض عن كل أمر مش عاجب الرب، وتعال غير النهاردة من الروتين والنمط اللي ماشي في حياتك، وديك خلاص استسلمت ليه لأنه ده العادي والان ده الطبيعي ودي الحياة، وهنعمل ايه اهي ظروفنا كده. قول للغلط لا، وقول للخطية لا، وقول النهاردة للرب ايوة يا رب انا عايز اقوم معاك من جديد، وعايز اكون واحد من الاحياء، مش عايز اكون واحد من الاموات. الترنيمة اللي جاية، كاتب الترنيمة بيوصف وصف عن حاجة حلوة قوي، بيوصف بنصرة القيامة شمس اضاءت، بنصرة القيامة شمس أضاءت فلاشت الظلام، قد فاق حبه، قد زاد فضله، إذ جعلني هيكلا لروحه، غدوت وارثا لله في المسيح. وترنمت شفتي بالتسبيح. قالت إيه شفتيك يا عم المرنم؟ قالت كل مالي في حياتي وكل عمري للممات حتى يأتي للمسيح من فداني بالصليب، للحبيب من فداني بالصليب. بحر محبة الفادي لا يحد متسع الأرجاء، في طوله وعمقه سرمدي وما له استقصاء، قد فاق حبه قد زاد فضله، إذ جعلني هيكلا لروحه، غدوت وارفا لله في المسيح وترنم شفتاي بالتسبيح. كل مالي في الحياة كل عمري حتى يأتي، كل مالي في الحياة كل عمري حتى يأتي للحبيب، للحبيب من فداني بالصليب. في موته تلاقى عن صليبي قلب والسلام، بنصرة القيامة شمس أضاءت فلشت الظلام، قد فاق حبه قد زاد فضله، إذ جعلني هيكلا لروحه، غدوت وارثا لله في المسيح وترنم شفتاي بالتسبيح. كل مالي في الحياة كل عمري حتى يأتي، كل مالي في الحياة كل عمري حتى يأتي للحبيب، للحبيب من فداني بالصليب. بلطفه العجيب سبى فؤادي أزل حمأتي، أضحى كثمجاني ترس خلاصي ينبوع نصرتي، قد فاق حبه قد زاد فضله، إذ جعلني هيكلا لروحي، غدوت وارثا لله في المسيح وترنم شفتاي بالتسبيح. كل مالي في الحياة كل عمري حتى يأتي، كل مالي في الحياة كل عمري حتى يأتي للحبيب، للحبيب من فداني بالصليب. كل مالي في الحياة، مالي اللي بيتكلم عنه هنا مش فلوسي يعني، لكن كل مالي، كل ما عندي في الحياة للحبيب، كل عمري حتى يأتي من فداني بالصليب. مكتوب كده أن الله الذي لم يشفق على ابنه، في يوم من الأيام أشفق على إبراهيم وعلى إسحاق، أشفق عليه، أشفق عليه أنه يقدم ابنه ذبيحة، أشفق عليه وأشفق علينا، لكنه الآب لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. عايز تسألني عن حياة القيامة؟ أقولك حياة القيامة دي لواحد النهاردة قرر أنه ما يعيش ميت تاني. إيه ده؟ يعني إيه التعبير الغريب؟ يعني إيه واحد يعيش ميت؟ في ناس كانوا ليهم عينين وودان ولسان لكن عايشين كالميتين. أصله في قول في الكتاب ليه معنى واحد من ضمن قوانين الله، يا حبيبي بيقولك أن اللي بيعمل الخطية هو عبد الخطية، ده قانون من ضمن قوانين الله. ليه؟ أصله ده مفهوش احتمالات، زي أجرة الخطية هي موت، ده قانون من قوانين الله، أجرة الخطية هي موت. خطية واحدة كفيلة كانت تبعتني لجهنم، لكن شكرا للرب من كل القلب اللي رضي في يوم من الأيام بنعمته، رغم إن هو اللي اتغلط في حقه، إن هو اللي يجي يصالح ويسامح. أنا عايزك تتشجع النهاردة ترفض أي أمر مزعل الرب في حياتك وتقوم. تقوم القومة اللي قامها الابن اللي كان ضال، قال أقوم وأرجع إلى أبي. القومة اللي لقي نفسه إنه لو فكر طب أنا لو رحت لأبويا ممكن تيجي لحظة يقول لي أنت لطخت اسمي في الوحل، أنت عملت فيا حاجة وحشة قوي، أنا بالشريعة أصولا أوديك تترجم في باب المدينة. في سفر التثنية بيقول كده، طب أنا لو رحت له ممكن يعاقبني، ممكن يحبسني، ممكن لو كان قال كده ما كانش قام ولا راح. لكن هو قال كلمة واحدة، قال أقوم وأرجع إلى أبي. دي القيامة اللي نفسي أحكي لك عنها ونفسي النهاردة تعملها. وما تخافش ما تخافش، اسألني أنا وأنا أقول لك. اسألني يوم ما رجعت له، يوم ما رجعت له فتح دراعاته وحضنني وقال لي، قلت له يا رب خطاياي وحشة قوي، قلت له يا رب أنا صعب قوي إن أنا أتخيل نفسي يعني جوه حضنك وعندي كل الخطايا دي. بصوا مكتوب عن دم يسوع المسيح كده، دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. خليك فاكر انه هيقدر على كل خطية، ومهما كانت خطيتك كل اللي عليك تعمله النهاردة تقوم وخلي الرب يديك النهاردة قوة قيامة. يبقى ساعتها القيامة مش عيد، لكن ساعتها يبقى العيد لما تقوم وترجع له. الترنيمة اللي جاية ترنيمة جميلة، بس احكي لكم حكاية قبلها بسيطة موجودة في الكتاب في انجيل لوقا اصحاح 24. هنسمع الحكاية دي بسرعة، يمكن ما عندناش وقت نقرأ الموضوع كله، لكن بيتكلم عن تلميذين بعد القيامة حصل لهم حالة إحباط شديد. قالوا احنا كنا فاكرين ان يسوع ده هو اللي هيجي خلصنا من الرومان، احنا كنا منتظرين ملك قوي، عشان كده في حد الزعف انتظروه واستقبلوه بالافراح. لكن رجعوا خايفين. في عدد 15 تعالوا كده عشان الوقت، التلميذين دول بيتوقع ان التلميذين دول راجل ومراته، لانهم كانوا راجعين على بيتهم وكانوا رايحين ياكلوا مع بعض، بيتوقع ان هو راجل ومراته. مفيش نص صريح بيقول الكلام ده، بس قالوا لنا المفسرين كده، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه جميلة نفسه وكان يمشي معهما، ولكن امسكت اعينهما عن معرفته. فقال لهما، ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ كشرين ليه؟ ماشيين متضايقين ليه؟ قالوا له تعبير غريب قوي. قالوا له أنت مش معانا ولا إيه؟ هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما، وما هي؟ فقال، المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا، شايفين؟ بصوا شايفينه إزاي؟ نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. كل اللي شايفينه فيه إنه نبي، إنسان نبي مقتدر في الفعل والقول، ده كل اللي شايفينه مع أنهم تلاميذه. وفي مننا ناس كتير ما يعرفوش غير كده، في ناس لسه بتقول كلام غريب، بتقول لا طب ما هو حتى في الكتاب المقدس بيقول كذا. انا مش عايز اجيب امثله صعبه عشان محدش يزعل مني، لكن في ناس حتى بتنسب للانجيل ما هو ليس فيه وما لم يتكلم عنه البت اسره. بيقول كيف اسلمه رؤساء الكهنه وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك. بصوا في ناس كتير في ناس كتير مش عارفين يصدقوه. النهاردة في القيامة دي يعني أنا عايزك تصدقه من جديد، مش مجرد أنك تعيد عيد. بيقول بل بعض النساء منا خبرننا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده اثنتين قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا أنه حي، سمعنا أنه حي، سمعنا. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما، طبعا عارفين رب يسوع مش ممكن هيشتم أبدا يعني، بس هو بيوصف حالة موجودة عند ناس كتير في اللا قيامة، هي دي. قال لهم أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي، وأنتم مش عارفين أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده. ثم ابتدأ من موسى، من أول طقطق، من بداية خالص، من أول موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها، وهو تظهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. زي ما قلت لكم أنا متوقع أن هم، أو المفسرين بيتوقعوا أن هم رجل وامرأته، كليوباس وامرأته، ده بيتوقعوا كده لأنهم داخلين بيتهم وقالوا له تعالى امكث معنا. الحقيقة دخل معهم فعلا، ولما اتكأ معهم أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، وهو بيكسر اتفتحت عينيهم، وهو بيبارك اتفتحت عينيهم وعرفاه. ثم اختفى عنهما، فقال بعضهما البعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب. بصوا التعبير اللي جاي، اللي اخترت الفصل ده كله عشانه، فقام في تلك الساعة، مع انهم مشيوا المشوار كله لحد ما وصلوا بلدهم فعلا، لكن ما قدروش يقعدوا وياكلوا وينبسطوا، وقال لي بقى نروح الصبح. فقام، الفه تدل على السرعة، فقام في تلك الساعة في نفس الوقت ورجع إلى أورشليم، ووجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم، وقالوا لهم عن قيامة يسوع اللي تأكدت قدام عينيهم كل هذا التأكيد. بصوا القيامة واحد بيغير من حالة الموت اللي هو فيها. القيامة ممكن تخلي واحد فينا النهاردة يتمسك من جديد بقوة القيامة. الترنيمة اللي جاية يمكن مش هنعرف نرنمها كلها، لكن كاتبها بيقول له أشواق للبركة جوانا، تشبعنا رضا وتفيد فينا، تغمرنا البركة وتملانا، أنهارها تفيد من حوالينا. هاخد منها ثلاث أعداد عشان الوقت. وشوف كاتب الترنيمة بيقول له من كذب وباطل نقينا، وبروح الحق اتنورنا، ارسل كلماتك واشفينا، واظهر في سلوكنا وغيرنا لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا. عايزينك تملك في حياتنا. يلا يلا نرنم مع بعض الكلمات الجميلة دي. أشواق للبركة جوانا، تشبعنا رضا وتفيد فينا، تغمرنا البركة وتملانا، أنهارها تفيد من حوالينا، وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياة البركة ميت ضعف أكتر تدينا. أؤمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى وانتبه وتعالج أراضينا. أؤمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى وانتبه وتعالج أراضينا. عايزينك تيجي بسلطان تأمر لحياتنا بحرية، نثبت في الحق يحررنا من كل خطية وعبودية، من كذب وباطل نقينا وبروح الحق تنورنا، ارسل كلماتك وشفينا واظهر في سلوكنا وغيرنا، امر بالبركة في ايامنا ارجع بمراحمك وحيينا، اشراقة وجهك نستنى وانتو وتعالج اراضينا، امر بالبركة في ايامنا ارجع بمراحمك وحيينا، اشراقة وجهك نستنى وانتوب وتعالج أراضينا، عايزينك تملك في حياتنا وبقوة روحك عيش فينا، ملك في القلب وتملانا من غير ولا ركن يكون لينا، املك في القلب وعلمنا نديلك راحتك في كياننا، نور أذهاننا وفهمنا وتعامل مع بطء إيماننا، أمر بالبركة في أيامنا ارجع بمراحمك وحيي، إشراقة وجهك نستنى وانتوب وتعالج أراضينا، أمر بالبركة في أيامنا ارجع بمراحمك وحيينا، إشراقة وجهك نستنى وانتوب ونعالج أراضينا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع، استنوا معانا هنرجع على طول. استنونا في برنامج هنرنم، هيكون معايا ضيف جديد في كل حلقة هنتعرف بيه ونسأله ونتحاور معاه، ونستقبل مكالماتكم ومشاركاتكم وأراءكم كل يوم ثلاث على الهواء مباشرة، مشاركة وتسبيح وأغاني في هنرنم. احنا مع بعض تاني في هنرنم وهنرنم، والنهاردة بنتكلم في حلقة يعني اشكر الله جدا لاجلها، واشكر الله لاجل التليفونات المنتظرة، واشكر الله لاجل صبركم. احنا بنتكلم في سؤال جميل جدا، هل القيامة عيد؟ هل هو مجرد عيد؟ ولا قيامة ده حدث، ده قوة، ده حاجة بتسري زي ما تكون كده، ثم يكون مصباح كهربائي بتسري فيه قوة تنوره، القوة اللي بتسري فيه دي أساسه هو، حتى وإن كان اسمه مصباح كهرباء لكن هو لوحده ملوش قيمة ما لم تسري فيه هذه القوة عشان تنوره، دي اللي اسمها قوة القيامة. الكلام بسيط وجميل. أنا النهاردة هستعمل ترنيمة في ترنيمة التسجيلات اسمها ليه أنا أعيش في الضعف مع أنك قمت من الأموات. ترنيمة جميلة جديدة أنا ما رتلتهاش كتير، بشكر ربنا لأجل كاتبها وملحنها وموزعها، موزعها الأخ رفيق جمال معانا، يعني هو يعني حتى لو مش هيعزف معانا هو بيقول معانا برضو. كاتب الترنيمة دي بيقول له أنت قمت بقوة وأنا لازم أسلك أسمى حياة ولازم أعيش ليك زي ما أنت عايزني في قوة قيامتك، في عظمة قوة قيامتك. زي ما كنا بنتكلم على التلميذين من شوية اللي قاموا ورجعوا للتلاميذ يخبروهم ويشهدوا ليهم، ورنمنا اتعامل مع بطء إيماننا، ورنمنا أؤمر بالبركة في أيامنا. ترنيمة اللي جاية ترنيمة كاتبها بيقول أنا مش هعيش في الضعف تاني لأنك قمت من الأموات، أنا ليا أعيش أسلك أسمى حياة. أنا مش حافظ كلامها كويس قوي واحتملوني يعني معلش، بس أنا حابب أرنمها لكم. اسمعوا كده. ليه هنعيش في الضعف مع انك قمت من الاموات، قمت بقوة وليا اعيشها واسلك اسمى حياة. ليه هنعيش في الضعف مع انك قمت من الاموات، قمت بقوة وليا اعيشها واسلك اسمى حياة. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية اعيش في خطية او مربوط وانا شايل نير، تعبت من العبودية مع انك ليا اله تحرير. كفاية اعيش في خطية او مربوط وانا شايل نير، تعبت من العبودية مع انك ليا اله تحرير. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. واحيا بشكل اناني واتوه من تاني وما برجعش. كفايه محبه هزيله ده حبك ليا ما يتغيرش، واحيا بشكل اناني واتوه من تاني وما برجعش. كفايه طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفايه طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. ليه هتحول عنك وارفع عيني على الانسان، احفظني قريب منك وابدأ اعيش وكفاية كلام. ليه هتحول عنك وارفع عيني على الانسان، احفظني قريب منك وابدأ اعيش وكفاية كلام. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. كفاية طعام العالم مر وباطل ما بيشبعش، ده انت طعامي وخيري ونفسي بغيرك ما بتشبعش. اشكر ربنا جدا، وانا هبتدي استقبل تليفوناتكم فعلا، وهنتكلم عن حياة القيامة، هنتكلم عن حياة القيامة أو الحياة المقامة. معنا تليفون من الغردقة، شنودة من الغردقة. ألو، الو، ايوه مساء الخير. مساء النور. الو، ايوه اخونا شنوده، اتفضل انت على الهوا. مساء الخير. مساء النور. ربنا يبارككم. انا بس كنت عايز اقول مشاركه عن القيامه. اتفضل. بس انا عايز افكر كل واحد دلوقتي ان الايه اللي بتقول لانكم قد اشتريتم بثمن فمجد الله سيدكم وروحكم لدي الله. انا عايز اقول بس ان احنا ناس كتير منا نسي ان احنا المسيح جه فدانا وادانا منحنا القيامه. للاسف احنا في ناس كتير منا لسه نايمه، عشان كده احنا عايزين نقوم بسرعه، عايزين نرجع لربنا بسرعه ونقوم من الموت اللي احنا فيه عشان يرجع ربنا يشفينا، لان في ناس كتير نسيت الله عايزين نرجع. انا ما تفرقش معايا اي حد يسمي في اي مكان، لان ده مشكله كبيره، انه ده يقول لك انا اثيوبي، ده يقول لك انا انجيل، ده انا نفسي ان كل كده يبقى ايد واحده، عايزين كده نتجمع ونرجع نبكي قدام الله عشان ربنا يشفينا بسرعه. يا ريت. اشكرك جدا، وانا على فكره اضم صوتي لصوتك، وعايز اقول حاجه عن موضوع ده كنيسته ايه وانا كنيستي ايه. يعني من فضلك فكر في الكلام اللي انا هقوله لك ده كويس، وافهم الكلام وافهم المعنى اللي وراه. لو ما عرفناش نحب بعض، لو ما عرفناش نحب بعض، احنا هنفضل زي الجزر، مش حاجة واحدة، مش ارض واحدة، هنفضل بعاد عن بعض، وبتفرقنا حاجات وبتفرقنا اشياء. واذا كنا مش هنعرف في يوم من الايام نحب بعض كما ينبغي، هتوصل بينا القصة في وقت من الأوقات إنها يتملك العدو منا. أنا ببساطة شديدة بقول لك، وقلبي يعني دايب في الموضوع ده جدا، بحزن لما أشوف ناس بتختلف مع بعض لدرجة إنهم بيكرهوا بعض. عايز تسألني النهاردة سؤال مظبوط عن القيامة؟ هقول لك القيامة الحقيقية، القيامة إن إحنا ننتفض عن كل حاجة مزعلة الرب، كل حاجة ربما تعودنا عليها من وإحنا صغيرين وبنعملها، ننتفض حتى على العادات والتقاليد اللي بنعملها كتير، عادات وتقاليد بنعملها حتى من غير ما نفكر. يعني لحد النهاردة في عادات بالية في حياتنا، زي الثالث والأربعين، وزي مش عايز أقول حاجات كتير عشان محدش يزعل مني، لكن أنا نفسي أقول تعالوا ننتفض، تعالوا نقوم، تعالوا نرضي الله كما يحق. عارف الآية بتقول كده، إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. ياريت تجيبوها لنا على التكست، لو موجودة عندنا ياريت نجيبها على التكست. تمام، اطلبوا ما فوق، مدام قمتوا يبقى الحاجات اللي مش إنسان هي اللي بتبص لتحت، لكن الإنسان اللي خلقه الرب مرفوع الرأس هو اللي بيبص لفوق، ما فوق حيث المسيح جالس. أنا نفسي قوي قوي تتشجع النهاردة وتقف، حتى لو عندك أمور صعبة في حياتك. حتى عارف من ضمن القيامة الجميلة اللي موجودة في الحياة، داود قال لنفسه كده، لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين؟ أنت ليه كده لتحت قوي يا نفسي؟ قومي يا نفسي اترجي الرب، قومي سبحيلي، قومي اهتفيله، ده الإله اللي مخلي باله من أدق تفاصيل حياتك يا نفسي. اتشجعي النهاردة، تعالوا نقوم في قيامة حقيقية، مش قيامة ثورة، مع احترامي الشديد جدا. أنا على فكرة أنا بحيي الناس اللي عملوا الثورة، بس ده مش موضوعي، وبشكر الله لأجلهم، بشكر الله لأجل صوابعه اللي موجودة في كل اللي حصل. بس عايز تسألني النهاردة القيامة الحقيقية والثورة الحقيقية اللي هتكون في البلد هتكون فين؟ هتكون في الناس مش في البلد. لازم نتغير، تتغير في طريقة سواقتنا، في طريقة تعاملنا لبعض، في طريقة كلامنا، طريقة كلامنا مع بعض، طريقة احترامنا، طريقة محبتنا لبعض. لازم نتغير، لازم. ولو ما تغيرناش مش ملناش سكة، هنوصل في مرحلة من المراحل هنستك، هنقف، هنكره بعض، هنزعل بعض، هنحتد مع بعض. حياة القيامة يا شعب المسيح، وكلامي متوجه للناس دول اللي عارفين عن المسيح الحي لكن مش عارفين حياة القيامة. تعالى نسمع ترنيمة جميلة. ترنيمة اللي جاية ترنيمة لها طبع خاص، بتقول في سيرك في ذي الحياة سوف تراك الجموع. يا ترى هم بيشوفوا فيك يسوع؟ الترنيمة دي قديمة قوي، الترنيمة دي قديمة لدرجة انه لما انا كنت صغير كانت الترنيمة دي قديمة، فتقدروا تعرفوا هي قد ايه قديمة. لكن كاتبها بيسأل سؤال عجيب بيسأل سؤال صعب جدا جدا، بيقول لا، انه هل فيك يرون يسوع؟ الآية بتقول انه عشان تظهر حياة يسوع في جسدنا لازم نعيش حياة يسوع. انا حابب جدا النهاردة انك تسمع الكلمات دي وترنمها معايا. في تليفون مصر. حاضر. ممكن ناخد تليفون. عماد من المنيا، تفضل. الو، يا الو. طب الو تاني. عماد، الو. ايوه تفضل، انت على الهوا. من فضلك وطي التلفزيون عشان تعرف تسمعنا. شاكر خالص، اهلا بيك. انا حاسس بس اقول ان القيامه هي مش مجرد حاجه بنحتفل بيها او كويس. وقت بنعيد فيه كويس، لكن انا في وجهه نظري ان القيامه دي حاجه داخليه جوه كل انسان. امين. المفروض انا اكون في حاجات انا حاسس ان انا بعملها ممكن تكون غلط في السنه اللي قبل كده او قبل القيامه، واطلب من ربنا ان انا اكون يكون هو بيمسك بايديا ويقومني في حاجه زي كده. يا رب امين. القيامه لكن يعني كل عيب بيعدي بحس ان ربنا بيقومني في حاجه معينه. امين. ثانيا القيامه فرح. امين. القيامه فرح داخلي، لان بقيامة المسيح ينفع يكون لنا إشارة، لأن من غير يعني لما المسيح ميت من غير ما يقوم باطل إيماننا. فالقيامة فرح، القيامة إشارة، قيامة من موتي في حاجة معينة. أمين يا أخونا عماد، متشكرين جدا على المشاركة الجميلة دي، وفعلا ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله من شوية، لازم نتغير، لازم نقوم احنا من جوانا عشان الناس تشوف فينا يسوع المقام. هل فيك يرون يسوع؟ طب انا هاخد عددين من الترنيمة دي عشان الوقت بتاعنا. في سيرك في ذي الحياة سوف تراك الجموع، عيش طاهرا روحا جسد حتى يروا فيك يسوع. يلا معايا، هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ به دوما كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع. حياتك أمامه صفر كذاك المطبوع، هل للسماء تقودهم لما يروا فيك يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ الهد به دوما كن عبدا يطوع حتى يرون فيك يسوع. هل فيك يرون يسوع؟ هل يسوع المقام في حياتك واضح؟ كلامك، تصرفاتك، لا بلاش انت، هقول عن نفسي، هل فيا يرى الناس يسوع؟ ولو سألت نفسي السؤال ده صدقوني حتى لو الواحد في تصرف الناس بتعتبره عادي في انه يعمل حاجة وحشة لجاره، هو شايفها انها من حقه او عايزها او مش فارق، لكن لكي اظهر المسيح في حياة قيامة لابد ان يكون براعي شعوره واكون بقدم ليه المسيح. انتوا عارفين امتى الناس هتيجي تسألنا عن سبب الرجاء اللي فينا؟ عارفين امتى؟ هتسألنا مش لما يشوفونا بنغضب زي اللي بيغضبوا وبيعلوا صوتهم زي اللي بيعلوا صوتهم وبيقولوا كلام صعب زي اللي بيقولوا كلام صعب. الناس هتيجي تسألنا عن سبب الرجاء اللي فينا وهي شايفة فينا يسوع حي فينا. أنا هسيب التانية بتاعت يسوع حي فيها هسيبها للآخر، وعايز أشارك معاكم في آخر حاجة عن حياة القيامة أو هل القيامة عيد. أنا عايز أقولك إنه كل أعياد الإنسان اللي بيعيدها لو مش عارف تعيد بصاحب العيد نفسه ما يبقاش العيد ليه قيمة. تخيل ناس رايحة لواحد يعيدوا يعني مثلا يروحوا له عيد ميلاده مثلا وبعدين يسيبوه هو قاعد وحده ويقعدوا شلل مع بعض في الحفلة ويسيبوه هو وحده قاعد وحده وحيد كده وهم قاعدين مع بعض ينبسطوا ببعض. ده يزعل مش كده؟ في ناس كتير في العيد بتعمل كده، يفرحوا ببعض ينبسطوا ببعض بالهدوم والأكل والكلام العجيب ده، ده حلو، ده حلو قوي. بس أنا عايز أقولك إنه القيامة، القيامة عيد مختلف في حياة الإنسان المؤمن. كل يوم الواحد يقوم فيه من حاجة مزعلة الرب، دي قيامة، ده عيد قيامة. استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيئك المسيح. افرح، تهلل، اتشجع، اتعزى، اتبارك. خد الرب لنفسك النهاردة عشان تسري حياته فيك، زي ما كنت بحكي لك عن المصباح، المصباح الكهربائي ده لازم تاخد، ياخد قوة، قوة القيامة، ياخد، لازم ياخد الكهرباء بتاعته عشان ينور، من غيرها هو ولا قيمة له. حتى ان كان غالي او شكله حلو، بيتفننوا دلوقتي يعملوا اللمبات الكهرباء دي، يعملوها حاجات جميلة كده وشكلها مش عارف ازاي. حتى لو حصل ده، حتى لو كان شكله جميل جدا، هو بلا قيمة ان لم يضيء، ان لم يستثمر، ان لم تسري فيه القوة ليضيء. المسيحي اللي اتولد في بيت مسيحي من غير المسيح المقام هو مسيحي ميت. وما بقاش مبالغ لو قلتلك كي يعيش الأحياء فيما بعد، الأحياء اللي كانوا أموات بالذنوب والخطية وبقيوا أحياء لما قبلوا المسيح وعملوا في حياتهم، الناس دول وصلوا للمرحلة الجميلة اللي يكون فيها الرب بالنسبة لهم مصدر حياتهم. نشيد يعلو بالهتاف وكذا التمجيد، والصبح والترنم لسيد المجيد، فذاك ربي الذي سكناه في قلبي، فأغلب وأنشد وأنتفض وأقوم وأرجع وأحب إلهي من كل قلبي. فذاك ربي الذي سكناه في قلبي، فأغلب وأنشد. يسوع حي. في هرنم العدد الأولاني والثاني، العدد الأخير بيقول، العدد الأخير بيقول يا أيها الحي الذي حي في داخلي. هاخد العدد ده الأولاني والثاني والثالث الأخير ده. يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي، شكرا لك في موكب النصر تقودني. يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا. دي مش حلفانة، دي مش حاجة بيقولوها الناس في بقهم يسوع الحي أو المسيح الحي، لكن دي حياة الواحد يعيشها ويعيدها كل يوم وهو بيظهر المسيح اللي حي فيه. ساعتها ترنيمه يختلف. رنم معايا حتى لو ما تعرفش الترنيمة خالص، مجرد قول القولة بتاعت يسوع حي فيا. يلا بينا سوا. نشيدي أعلو بالهتاف وكذا التمجيد، والصبح والترنم لسيد المجيد، فذاك ربي الذي سكناه في قلبي، فأغلب وأنشد. يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، فذا نشيد غلبتي، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، وذا ضمان نصرتي، يسوع حي فيا. انهاجت البحار من حولي ونساني، واشتدت الحرب مع عدوي فيها العنيف فارهب وليس ذا بفضل قوتي بل واثق أن العلي يسوع حي فيا يسوع حي فيا يسوع حي فيا فذا نشيد غلبتي يسوع حي فيا يسوع حي فيا يسوع حي فيا وذا ضمان نصرتي يسوع حي فيا يا أيها الحي الذي حي في داخلي ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي شكرا لك في موكب النصر تقود يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا يسوع حي فيا يسوع حي فيا فذا نشيد قلبتي يسوع حي فيا يسوع حي فيا يسوع حي فيا وذا ضمان نصرتي يسوع حي فيا نفسي تغني يا مخلصي لك الشكر ما أعظم ما أعظم نفسي تغني يا مخلصي ما أعظم ما أعظم شكرا للرب وتفضل ترنيمة قلوبنا نفسي تغني يا مخلصي يلي دفعت عني خطيتي تفضل كل حياتنا ناخد تليفون أخير عشان في ناس زعلانة كتير تفضل رشا تفضلي ألو ألو أيوة تفضلي ألو تفضلي أخت رشا تفضلي أنت على الهواء تفضلي ألو تفضلي ألو مساء الخير مساء نور أهلا بيك يا ستي ألو اتفضلي حضرتك انت على الهوا اتفضلي ازي حضرتك اخي ناصر اهلا بيك حضرتكوا طيبين طيبة يا ستي وربنا يبارككوا على حلقه القيامه هو القيامه حاجه حلوه خالص ويسوع قبل صلبه وقيامته اقام لعازر وابن ارملي تنين وابنه يايرس ومش اثناء مش قبل صلبه وقيامته بس لكن حتى بعد الصلب والقيامه كل اللي يؤمن باسمه بينال باسم غفران الخطايا احنا لازم مش بعد ما خدنا الغفران نقوم بس لكن لازم حتى لما بنضعف وبنقع في الخطيه لازم نقوم باستمرار لو أمين. صلينا أمين. وسلمنا قلبنا ليسوع فعلا الله فعلا هيقومنا باستمرار رب يباركك ميرسي خالص خالص لاجل بنتي كارول أمين. احنا هنصلي احنا فعلا هنصلي لان احنا بقالنا حوالي 30 ثانيه ونختم فاحنا هنصلي لاجل الكل يا رب نباركك لاجل قيامتك بعد صلبك اشكرك لانك اله عظيم ارتضيت في يوم من الايام تاخذ الخطيه عنا وارتضيت ايضا انك تقوم عنا شكرا ليك من كل القلب باركنا ليك المجد امين اليوم على